بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذا، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب القرض، والعناصر كالتالي: العنصر الأول حكمه، والعنصر الثاني شرط ما يصح قرضه، العنصر الثالث ما يملك به وما يلزم به القرض، الرابع تأجيله، الخامس بدل القرض، العنصر السادس ربا القرض، العنصر السابع المطالبة بالبدل في بلد آخر. هذه أبرز عناوين المسائل في باب القرض. وقبل الدخول في حكمه نعرف القرض. القرض يقولون في اللغة بمعنى القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به، اللام للتمليك بمعنى أن المدفوع إليه المال في القرض يملكه وينتفع به ويرد بدله. وقولهم بدله هذا يخرج العارية، لأن العارية يرد فيها العين، العارية يدفع فيها مال لينتفع به المدفوع إليه، لكنه يرد عينها ولا يملكها. القرض يملكه ويرد بدله. حكم القرض قال الشيخ: وهو مندوب. القرض من حيث هو عقد، فهو عقد جائز، يعني أن الشريعة أجازت أن يتعامل المسلمون فيما بينهم بعقد القرض، وهذا الجواز بالإجماع. أما قول المصنف وهو مندوب، فهذا بالنسبة للمقرض، فهو مندوب يعني مستحب أو مندوب إليه في حق المقرض. وقد ورد في فضله أحاديث، منها ما ذكره الشارح من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه أحمد وابن ماجه. أما بالنسبة للمقترض فيقولون هو مباح، وليس من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، فدل على إباحته. هذا من حيث حكم القرض. الفقرة التالية: الشرط ما يصح قرضه. قال: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. إذن شرط ما يصح قرضه أن يكون مما يصح بيعه، وبناء على ذلك فما لا يصح بيعه، وهذا مر معنا في شروط البيع، لا يصح قرضه. أما ما صح بيعه سواء كان نقدا أو عرضا فيصح قرضه، فيصح قرض الأثمان، الذهب، الفضة، العملة الورقية، ويصح قرض العروض، كان تقرض سيارة أو تقرض جمل أو تقرض بهيمة أو تقرض ملابس، كل ما صح بيعه صح قرضه. ويدخل في ذلك أيضا الأطعمة، المكيلات والموزونات وغيرها كالمعدودات والمذروعات. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، الحديث متفق عليه، يعني اقترض بكر، والبكر هو الفتى من الإبل. لكنه استثنى، قال: إلا بني آدم. هذا استثناء لأن بني آدم يعني الرقيق يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه لم ينقل. وتعليل آخر يقولون: يفضي إلى مفسدة، وهي أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. لأن ذكرنا لكم سابقا أن المقترض يملك المال المقترض، فلو أجزنا إقراض الجواري فالمقترض يقول: أنا ملكتها الآن، فيطأها ثم يردها، وهذا فيه مفسدة. فقالوا: يمنع قرض بني آدم. الفقرة التالية: ما يملك به وما يلزم به القرض. القرض كسائر العقود يتم بالإيجاب والقبول، فإذا قال المقرض: أقرضتك مثلا 100,000 ريال، وقال المقترض: قبلت، انعقد العقد، تم العقد. لكن هل يكون المقترض ملك 100,000 بمجرد العقد؟ لا. هل يكون العقد لزم؟ لأن عقد القرض عقد لازم، لكن هل لزم بمجرد القول؟ لا. بماذا يلزم؟ قال: ويملك القرض، يعني ويلزم بقبضه كالهبة، مثل الهبة. سيأتينا إن شاء الله في الهبة، إذا قال: وهبتك هذا الجوال مثلا، وقال: قبلت، انعقدت الهبة، لكنها لا تلزم، ولا يملك الموهوب له الجوال إلا إذا قبضه. فللواهب الرجوع في الهبة التي لم تقبض، ولا يملك الموهوب له هبة لم تقبض، والقرض مثله. قال: فلا يلزم رد عينه. هذا متفرع على لزومه إذا قبض، يعني إذا قبض القرض لم يلزم رد عينه، فلو أني أقرضت زيدا من الناس جوال مثلا ثم قلت له رده علي، لا يلزمه أن يرد علي عين الجوال الذي أعطيته إياه، لأن القرض لزم بالقبض، ما دام قبض الجوال القرض لزم بالقبض، هذا اللي يترتب على اللزوم. أما أني أطالبه بالرد، لي أني أطالبه متى شئت، لأن طبيعة القرض لا تقبل التأجيل، لا يصح فيها التأجيل، ولهذا قال فلا يلزم رد عينه، يعني لأنه لزم بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. طبيعة عقد القرض لا تقبل التأجيل، يعني لا يثبت بدله، يعني بدل المال المقترض في ذمة المقترض حالا ولو أجله، يعني ولو أجله المقرض. فلو أن المقرض أعطى المقترض المال وقال أجلتك إلى سنة، يثبت بدل وقبض المقترض المال، يثبت في ذمة المقترض بدله حالا، ويترتب على ذلك أن للمقرض المطالبة متى شاء، عللوا ذلك قالوا لأنه عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف، يعني شرط التفاضل هذا ممنوع، وهذا الربا، فلو قال أقرضتك 100 على أن تردها 120 هذا ربا، فيمنع فيه الأجل كالصرف، الصرف إذا كان جنس بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه أيضا التأجيل. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، يعني كون المقرض قال أجل القرض هذا وعد وليس شرطا ملزما له، فينبغي له أن يفي بوعده استحبابا، أما أنه شرط ملزم لا، لأن عقد القرض لا يقبل على المشهور، ولهذا قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن بدل القرض، تكلم في موضوع بدل القرض عن رد عينه، ثم تكلم عن رد مثله أو رد قيمته. العين والمثل والقيمة قد ترد في القرض. أما مسألة رد العين فقال فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم قبوله، يعني لزم المقرض قبوله، قيد في الشرح قال إن كان مثليا، فإذا فرضنا مثلا أنه أقرضه كيس بر فالمقترض استغنى عن هذا الكيس البر ورد عين الكيس، يلزم المقرض قبوله لأنه مثلي وقد رد عينه. قالوا لأنه رده على صفة حقه، هو رده على صفة حقه، هذا هو، سواء تغير سعره أو لا. يعني لو فرضنا أنه أقرض في وقت كان الكيس هذا بمئة ريال، بقي عنده شهر ما احتاج إليه، رده بعد شهر نزل سعر، صار قيمة الكيس 80 ريال، ورد عين الكيس نفس الكيس، يلزم المقرض قبوله إلا إذا تعيب. يعني كونه نزل سعره هذا ما يأثر ولا يمنع القبول، لكن لو فرضنا أن هذا الكيس أصابه مطر فجاءت فيه عفونة بسبب المطر، بعد شهر رده عليه قال هذا كيسك اللي أعطيتني، يلزمه القبول؟ لا. ولهذا قالوا سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب، الشرط أنه إيش؟ ما يتعيب. طيب إذا قيدنا قلنا أن اللي يلزم قبوله هو المثلي، مفهوم ذلك أنه إن كان إيش؟ وش اللي قابل المثلي؟ المتقوم. إن كان متقوماً لم يلزم المقرض قبوله، يعني قبول العين، وله الطلب بالقيمة، له الطلب بالقيمة. فلو أقرضه مثلا شات مثلي ولا متقوم؟ متقوم، بعد شهر أو شهرين رجع له عين الشات، لا يلزم المقرض القبول لأنه يلزمه القبول إذا رد عليه العين في المثليات، وأما المتقومات لا يلزم له، أنه يقول أطالبك بقيمة الشات، بقيمة الشات وقت القرض، قيمة الشات وقت القرض 1000 ريال، أنا طالبك 1000 ريال. سيأتي إن شاء الله يعني تعليل ذلك، أنه إذا تم القرض فإنه يثبت في ذمة المقترض، إذا كان متقوم يثبت في ذمته القيمة، تثبت في ذمته القيمة، فكونه يرد العين بعدين هو رد غير ما ثبت في ذمته، فلا يلزم المقرض القبول. لكن لو قبل لا بأس، نقول لا يلزم، ما نقول ما يجوز، لكنه لا يلزمه، له أن يطالبه بالقيمة إن شاء. قال وإن كانت مكسرة، يعني إن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة. تذكرون مر معنا مكسرة، ما معنى مكسرة؟ أي مرت معنا سابقا فيما أظن، إيش معنى مكسرة؟ ما مرت أجل؟ ها؟ مكسرة يعني إيش؟ يعني أنصاف أرباع، يعني عندنا درهم كامل هذا ما يقال له مكسر، أقرض مثلا 100 درهم لكنها ما هي 100 قطعة كل حبة درهم، أنصاف وأرباع، لكن مجموعها طلع 100 درهم، هذه قال لها دراهم إيش؟ مكسرة. أو كان القرض فلوسا، الفلوس أيضا، وش الفلوس؟ ما مرت أيضا؟ نعم، نعم، عملة معدنية يسكها السلطان، عملة معدنية قد تكون نحاس أو غيره يسكها السلطان، هذه تسمى فلوس. أقرضه 100,000 فلس أو 100,000 درهم مكسر، ثم أصدر السلطان مرسوم بمنع المعاملة بالدراهم المكسرة أو بالفلوس، هل للمقترض أن يرد في هذه الحالة على المقرض الدراهم مكسرة أو يرد عليه فلوس وهو قد اقترض منه فلوس؟ الجواب لا، لأن هذا في ضرر عليه، ولهذا قال فله، يعني للمقرض، القيمة وقت القرض. يقول يوم يقرضك كم كانت قيمة 100,000 درهم مكسرة؟ طبعا مكسرة أرخص، يعني لو 100 درهم غير مكسرة بيصير ما يقابلها مثلا من دنانير الذهب أغلى، لكن 100 درهم مكسرة طبيعتها أرخص. لكن الإشكال الآن أن السلطان منع، يعني هي بقضية أنها رخيصة، هي رخيصة من حينها، السلطان الآن منع التعامل بها، فنقول للمقرض قيمتها. فنسأل بالنسبة للدراهم المكسرة، 100,000 درهم مكسر كم قيمتها من الذهب مثلا، أو كم قيمتها من العملة الورقية مثلا، وقت القرض يوم نقرضها كم كانت، لأن الآن أيضا بعد المنع يمكنها بعد نزلت زود، كم قيمتها وقت القرض؟ فيرد القيمة، ولهذا قال فله، أي للمقرض، القيمة وقت القرض. ومثلها أيضا الفلوس. علل ذلك الشارح قال لأنه كالعيب، يعني منع السلطان التعامل بها مثل العيب، فلا يلزمه قبولها. قال وسواء كانت باقية أو استهلكها، يعني سواء كانت الدراهم، لو قالنا المقترض طيب هي عندي الحين ما بعد سويت فيها شيء ولا انتفعت بها، نقول ما علينا منك، أنت قبضتها في وقت كان التعامل بها جاري، كونك أنت ما تصرفت فيها المقرض ترد عليه القيمة سواء كانت باقية أو استهلكها. في الروض قال وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، ليش؟ حضر الربا، يعني لو ردينا قيمة الدراهم المكسرة بدراهم فضة غير مكسرة طبعا بيصير في تفاوت، لأن هذه ما تساوي هذه، يصير فضة بفضة متفاضل، ولهذا يقول تكون القيمة من غير جنس الدراهم، من جنس آخر كذهب أو عملة ورقية أو شيء ثاني. قال ويرد المثل في المثليات، هذه مسألة رد المثل أو القيمة. المال المقترض قلنا قد يكون مثلي وقد يكون متقوم، إن كان مثلي فإنه يرد المثل في المثليات. المثلي المتقاوم سبق أن عرفناها سابقا ولا لا؟ سبق أن عرفناها. مثلي يقولون هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا تعريفهم للمثل. وعكسه إيش؟ المتقوم، يرد المثل في المثليات. فلو اقترض مثلا بر، البر مكيل يصح السلم فيه، داخل في المثليات، يرد مثله. فإذا اقترض 1000 صاع بر يرد 1000 صاع بر، اقترض 100 كيس رز يرد 100 كيس رز نفس المقدار. يرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات. وعللوا ذلك، قالوا لأن المثل أقرب شبها من القيمة، وهذا لا شك فيه، المثل أقرب شبها من القيمة، فإذا كان الشيء من المثليات فالأصل أن نرد المثل. قال ويرد القيمة في غيرها، يعني غير المثليات، وهي إيش؟ المتقومات. فإذا اقترض مثلا شاة أو ناقة أو اقترض سيارة أو ما أشبه ذلك أو جوال، هذه يقالها إيش؟ متقومات. أي شيء تدخل الصناعة يصير إيش؟ متقوم. هذه يرد فيها القيمة. المعتبر في القيمة يقولون هو وقت القرض، وقت القرض. إذا قرضتك مثلا سيارة أو جوال، وقت القرض كانت قيمة الجوال مثلا 1000 ريال، ترد علي القيمة وهي 1000 ريال، لأن الجوال قد يرتفع وقته، قد يكون وقت السداد ارتفع أو نزل، أو القيمة المعتبر القيمة وقت القرض في هذه الأشياء. استثنى بعضهم الجواهر ونحوها مما لا ينضبط بالصفة، قالوا هذه يعتبر فيها وقت القبض، وقت القبض، لأن أحيانا قد يكون فيه تفاوت بين وقت القرض ووقت القبض، وقد يكون ما فيه تفاوت، قد أقول أقرضتك وسلمه على طول. الجواهر ونحوها هذه يقولون أنها تتفاوت سعرها في الزمن اليسير، فقالوا يعتبر فيها وقت إيش؟ القبض، لو وجد فيه إيش؟ فاصل زمني. ما سواها المعتبر وقت القرض. قال فإن أعوز المثل، يعني في المثليات، ومعنى أعوز يعني تعذر. الشيخ محمد بن عثيمين ذكر أن الإعواز يكون إما بعدمه، يعني لا يوجد في السوق، أو بالغلاء الفاحش، أو بالبعد الشاق، يكون في بلد بعيدة صعب الوصول إليها لإحضاره، يقال حينئذ أعوز. حينئذ نرجع إلى إيش؟ القيمة. فلو فرضنا أنها أقرضه مثلا شعير، فالشعير نفد من الأسواق أو لم يوجد شعير هذه السنة، نرجع إلى إيش؟ القيمة. لكن القيمة هنا هل هي معتبرة وقت القرض ولا متى؟ قال: فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. إذن هذه زمانية، يعني إذن يعني في وقت إيش؟ الإعواز، وقت الإعواز. لماذا؟ قالوا: لأنه حينئذ تثبت في الذمة. يعني هو لما أقرض الشعير مثلا وقت القرض كان الثابت في ذمته المثل، وقت القبض لو قبضه بعد أسبوع أيضا الثابت في ذمته المثل. متى ثبت في ذمته القيمة؟ وقت الإعواز. ولهذا يقولون نعتبر وقت الإعواز. طبعا المراد بالإعواز يعني وقت الإعواز يعني قبل أن يعدم، قبل أن يعدم، فيدفع له قيمته وقت إعوازه. قال: ويحرم كل شرط جر نفعا. هذه نضع عنوان نقول ربا القرض. أنا ذكرت لكم فيما مضى أن الفقهاء يتكلمون عن ربا الديون في أبواب متعددة، منها باب القرض، وهذا كلام المصنف رحمه الله عن ربا القرض، وهو نوع من أنواع ربا الديون. قال: ويحرم كل شرط جر نفعا، يعني يحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. قالوا: كان يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه. فلو اشترط المقرض على المقترض قال: أقرضك 50,000 ريال بشرط أن تسكنني دارك، أو بشرط أن ترد علي 50/60، أو أقرضتك فضة بشرط أن تردها علي ذهب، لا يجوز، هذا شرط جر نفعا يدخل في الربا، في ربا القرض. عللوا ذلك، قالوا: لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. فعقد القرض في الأصل عقد إرفاق وقربة، بمعنى أن المقرض يحسن إلى المقترض، هذا معنى أنه إرفاق وقربة. ولهذا جاء فيه الفضل اللي مر معنا سابقا، أن من أقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقة مرة. فلا يجوز أن يخرج عن موضوعه، بحيث يجعل القرض وسيلة كسب، وسيلة ربح على المقترض. هذا معاكسة للمقصود الشرعي من القرض، فلا يجوز. وهناك آثار أدلة أخرى ذكرها العلماء، لكن هذا هو التعليل اللي ذكره الشارح وعلل به كثير من الفقهاء. قال: وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكنى داره بلا شرط، يعني في الشارح قال: ولا مواطأة، وكان ذلك بعد الوفاء كما ذكره الشيخ في آخر كلامه، فإن ذلك جائز. مثال ذلك: اقترض زيد من عمرو 50,000 ريال، لم يشترط عمر على زيد أي شرط. لما قضى زيد 50,000 سدد الدين، أسكن عمرا داره لمدة شهر بدون شرط وبدون مواطأة، ما في اتفاق مسبق، لا بأس بذلك، بلا شرط ولا مواطأة وبعد الوفاء بهذه القيود الثلاثة، بلا شرط وبلا مواطأة ومتى؟ بعد الوفاء لا قبل الوفاء. لأن لو كان قبل الوفاء حتى لو كان بدون شرط ولا مواطأة، فقد يكون من أجل التنفيس في الأجل، من أجل أنه يمدد له ما يطالبه، إذا أسكن داره ما عاد يطالبه، فيكون كأنه ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. فسدا لهذا نقول ما يجوز إلا بعد الوفاء، لأن بعد الوفاء يكون من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والقرض تم على الوجه الشرعي، وجه الإرفاق والإحسان، ومن شأن المحسن إليه أن يكافئ المحسن، لكن ليس على وجه يخل بالمقصود الشرعي من العقد القائم. إذا تم العقد وانتهى حينئذ لا بأس أنه يكافئ ولا حرج في ذلك. كذلك لو أعطاه أجود بلا شرط، كان اقترض منه مال فأعطاه أجود منه، فهذا أيضا جائز. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء، الحديث متفق عليه. فإذا استسلف سنا في الإبل ورد خير منه، يعني أكبر سن وأغلى ثمن، فهذا جائز بدون شرط طبعا وبدون مواطأة. قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، يعني بعد أن سدد المدين القرض أعطى المقرض هدية، هذا أيضا جائز. قالوا لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، عقد القرض انتهى الآن بالسداد، الهدية هذه من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، مثل سكن الدار التي حصلت بعد انتهاء عقد القرض، هذا لا بأس به. قال وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء ما جرت عادته به، يعني قبل القرض، هذا لا يجوز، لأن مثل ما ذكرنا سابقا يمكن أن يكون من أجل التنفيس في الأجل، وإن لم يصرح بذلك. أما إذا كان مما جرت به العادة بينهما، كان أقرضت مثلا قريبك أو زميلك وكان من عادته أنك إذا ولد لك مولود أعطاك هدية، فولد لك مولود فترة القرض وأعطاك على العادة، جائز ولا ممنوع؟ جائز، لأن هذا جرت به العادة فله سبب غير القرض، جريان العادة يدل على أن السبب ليس هو القرض وإنما ما جرت به العادة، بخلاف اللي ما جرت به العادة أنه يقرضك ثم يوم ما جرت به العادة أنه يهديك أو يتبرع لك، فلما اقترض منك تبرع لك. هذا القرينة يعني تشير إلى أنه أراد التنفيس في الأجل، فلا يجوز حينئذ. لكنه استثنى، قال: إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. يعني بالنسبة للمقترض نقول له ما يجوز أنك تتبرع على الوجه المذكور. بالنسبة للمقرض هل يجوز له أن يقبل؟ أيضا لا يجوز له أن يقبل إلا بشرط، لأن قد يقول: أنا أنحرج، فيه إحراج علي أني أرد هدية هذا الشخص، فنقول له: يجوز لكن بشرط، يجوز أنك تقبل لكن بشرط. قال: إلا أن ينوي يعني المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه فيجوز قبوله. فإذا فرضنا أنه أعطاك، تبرع لك بجوال، وأنت منحرج منه، تقبل الجوال وتنوي أنك تعطيه مثله أو أزود منه حتى يكون يعني رأس برأس، ويبقى القرض خالي من الزيادة. فيها خيار آخر، أنك تحتسبه من الدين. الدين كان 50,000، الجوال هذا كم قيمته؟ 2,000، مع الطالبة إلا 48، تحسبه عليك من الدين، حينئذ يجوز قبوله. ولهذا قال: إلا أن ينوي يعني المقرض مكافأته يعني على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه فيجوز قبوله. وعللوا المنع، قالوا: لئلا يكون ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه أو أي منفعة فيكون ربا، وهذا سبقت الإشارة إليه. المسألة الأخيرة، مسألة المطالبة بالبدل في بلد آخر. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر. إذا أقرضه أثمانا، الأثمان مر معنا أن المراد بها إيش؟ ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة. لكن إنما نجعل الأمر مقصور عليها، نقول المراد الأثمان ونحوها مما لا مؤونة لحمله، مما لا مؤونة لحمله، يعني الأشياء الخفيفة لا مؤونة لحملها. الذهب والفضة تحمل في الجيوب، أو ساعة مثلا، جوال، هذه لا مؤونة لحمله. أقرضه أثمانا ونحوها مما لا مؤونة لحمله فطالبه بها ببلد آخر. أقرضه، مثال ذلك، أقرض في الرياض ذهب، قابل في جدة، فطالبه بالذهب في جدة. يقول المصنف: لزمته الأثمان أي مثلها، يعني يلزم المقترض أنه يسدد له في بلد الطلب. عللوا ذلك، قالوا: لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ويمكنه قضاء الحق من غير ضرر فيلزمه، ولأن القيمة لا تختلف، يعني الأثمان عادة لا تختلف قيمتها من بلد إلى آخر، ومثلها العملة الورقية، أقرضت في الرياض وقابلك في جدة وطالبك بمئة ألف ريال يلزمك تسدد له في جدة، لأن العملة الورقية لا مؤونة لحملها، ويمكنك القضاء من غير ضرر فلزمك، وقيمتها لا تختلف، ما عليك ضرر. قال: وفيما لحمله مؤونة، هذه الحالة الثانية، يعني يجب فيما لحمله مؤونة قيمته، ببلد القرض. لو فرضنا أنه أقرضك في الرياض مئة كيس رز، لما قابلت في جدة قال: سدد لي، أنا أقرضتك مئة كيس رز، هل يلزمك تعطيه مئة كيس رز في جدة؟ لا، لأن لحملها مؤونة، هو الأصل السداد في بلد القرض، كونك بتحملها من الرياض إلى جدة لحمله مؤونة، لكن تعطيه إيش؟ القيمة، تعطيه القيمة. ولهذا قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض. ليش خصصنا بلد القرض؟ لأن قد تختلف القيمة في جدة عن القيمة في الرياض، فرضنا يعني. قالوا: لأن بلد القرض هو المكان الذي يجب التسليم فيه في الأصل، فنعتبر القيمة في بلد القرض، ولا يلزم المثل في البلد الآخر، ما يلزمني أسلمه مئة كيس رز في جدة، لأن لا يلزمني أحمل مئة كيس رز، أفرض المستودعاتي في الرياض، ما يلزمني أحمل من الرياض إلى جدة وأنا أقرضت في الرياض. قال: إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. الشيخ منصور قال: صوابه أكثر، يعني الصحيح تكون العبارة: إن لم تكن قيمته، يعني قيمة المثل، ببلد القرض أنقص أكثر، الصواب أكثر. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثل لعدم الضرر إذن، يعني إذا كان المئة كيس رز هذه على مثالنا الذي ذكرناه قبل شوي في الرياض قيمتها أكثر، أليس أسهل علي أني أشتريها من جدة، أرخص لي وأسلمها في جدة؟ ولهذا قال: إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر. فإن كانت أكثر فحينئذ لزم مثل المثل، لأننا نقول الأصل أن المثل يسلم مثله، المثليات يسلم مثلها، لكننا عدلنا إلى القيمة لأن ما نلزمه أنه يحمل من الرياض، الآن يمكن يحصل المثل وبأرخص في بلد المطالبة، فنقول حينئذ سلم له المثل في بلد المطالبة. طبعا الآن المسألة مفروضة على أساس أن المقرض هو الذي طالب في البلد الآخر، لكن هل يجبره لو قابلته في جدة وانت المقترض وقلت خذ، تقدر تجبره؟ ولهذا في الروض قال: ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق. يعني رب الدين لو قابلت في جدة وأنا أقرضت في الرياض وقلت له خذ فلوسك أو خذ ما أقرضت لي، لا يلزمه إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق. أما إذا كان له مؤونة مثل أكياس رز، أنا أقرضت في الرياض وقابلت في جدة قلت خذ أكياس الرز، لا، الحق أنه يقول لا، سلم لي في الرياض، لأنك كذا الآن بتخليني أحملها إلى الرياض. لو كانت لا مؤونة لحملها لكن قابلت في بلد مخوف قلت له خذ 10,000 دينار ذهب، قال إذا استلمت 10,000 دينار ذهب ما عاد ينايم في الليل، البلد مخوف، يلزمه يقبل؟ عليه ضرر. كذلك إذا كان يقول والله الطريق هي صحيح لا مؤونة لحملها، أقدر أشيلها في كيس في جيبي، لكن أخاف من الطريق، لا يلزمه لأن عليه ضرر. إذا كان لا مؤونة لحمله والبلد آمن والطريق آمن فما عليه ضرر، فحينئذ يلزمه القبول. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. هذا باب الرهن. قبل أن نتكلم عما ذكر المصنف أذكر تعريف الرهن. الرهن قالوا في اللغة هو الثبوت والدواب، وعرفوه شرعا قالوا: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فقولهم توثقة هذا يفيدنا أن عقد الرهن من عقود التوثيق، مثله مثل الضمان والكفالة. فالضمان والكفالة والرهن هذه تسمى عقود توثيقات، لأن هذه العقود لا تكون مستقلة بنفسها، توثق بها ديون، الديون هذه ناشئة عن عقود أخرى، إما بيوع مؤجلة أو إيجارات أو غيرها مما يترتب عليه لزوم دين. فإذا لزم دين وطالب الدائن بتوثقة، هنا يأتي الرهن ويأتي الضمان ويأتي الكفالة ونحوها. قال: توثقة دين بعين، يعني يوثق بعين، هذه العين يمكن استيفاؤه، يعني استيفاء الدين منها أو من ثمنها. منها يعني إذا كانت العين من جنس الدين، وهذا ربما يكون قليل، يعني يكون الدين رز وأرهن عنده رز، أو من ثمنها، يعني إذا كان العين من غير جنس الدين، بحيث أن العين المرهونة تباع ويأخذ الدائن حقه من ثمنها. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأدلته معروفة في قوله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي كما ثبت، والإجماع عقد على جواز الرهن. هذا ما يتعلق بتعريف الرهن وحكمه إجمالا. المؤلف رحمه الله بدأ بذكر شروط صحة الرهن، ذكر رحمه الله ثلاثة شروط. هذه الشروط يمكن أن نجعلها في عناوين لكل شرط. الشرط الأول يتعلق بما يصح رهنه، يعني شرط ما يصح رهنه. الشرط الثاني يتعلق بوقت الرهن. الشرط الثالث يتعلق بصفة الدين الذي يكون به الرهن. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. هذا الكلام تضمن ثلاثة شروط. الشرط الأول وهو شرط ما يصح رهنه أن يكون عينا يجوز بيعها، أن يكون عينا يجوز بيعها. فالشرط الأول تضمنه قوله رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. فيشترط في الرهن أن يكون عينا يجوز بيعها، وقوله عين هذا يخرج الدين، فلا يصح أن يكون رهنا، ويخرج المنفعة فلا يصح رهن المنافع. وقوله يجوز بيعها هذا يخرج العين التي لا يجوز بيعها كخمر وكلب ونحوه، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وعللوا ذلك، قالوا: لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. يعني القصد من الرهن هو التوثيق كما تقدم، توثيق الدين من أجل أن الدائن يتوصل إلى استيفاء دينه من ثمن الرهن عند تعذر سداد الدين من الراهن. وهذا لا يكون إلا فيما يجوز بيعه، لأنه إذا جاز بيعه أمكن الحصول على ثمنه وبالتالي سداد الدين. أما إذا كان مما لا يجوز بيعه ككلب أو نحوه فهذا لا يصح رهنه، لأنه لا فائدة. لو لم يسدد هل سنبيع الكلب؟ وبيعه لا يصح لا يجوز. ولهذا اشترطوا في ما يصح رهنه أن يكون مما يجوز بيعه. قال الشيخ: حتى المكاتب، لأن المكاتب يجوز بيعه وبالتالي يجوز رهنه. ويقولون يمكن من الكسب، لأن المكاتب في العادة يمكن من الكسب من أجل أن يسد الدين الكتابة، فيقولون يمكن من الكسب على ما كان قبل أن يرهن. وما يؤديه من النجوم، يعني من أقساط دين الكتابة، يكون رهنا معه. قال: مع الحق وبعده. هذا هو الشرط الثاني، وهو يتعلق بوقت الرهن. يصح الرهن مع الحق. مثال ذلك أن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا. فهنا قال: بعتك هذا بعشرة إلى شهر، يعني العشرة تسلمها لي بعد شهر، ترهنني بها عبدك هذا. إذن الرهن هنا مع ثبوت الحق، والحق هنا هو الثمن، ثمن المبيع المؤجل. فالرهن ثبت مع ثبوت الدين اللي هو ثمن المبيع المؤجل. هذا يقال إن الرهن صح مع الحق. ممكن أيضا يصح الرهن بعد الحق، وهذا واضح، يعني يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ثم يجيه من بكرة ويقول أنت الآن بتسلمني العشرة بعد شهر، أرهني عبدك ولا أرهني سيارتك، فيقول رهنتك. هذا رهن مع الحق ولا بعد الحق؟ بعد الحق أيضا صحيح، وهذا بالإجماع استدلوا عليه بالآية: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجه الاستدلال يقولون رهان مقبوضة جاءت بعد قوله فلم تجدوا كاتبا، فأفادت أن الرهن بدل الكتابة، والكتابة تكون بعد ثبوت الحق ولا قبل ثبوت الحق؟ تكون بعد وجوب الحق، الكتابة تكون بعد وجوب الحق والرهن بدلها. فدلت الآية على أن الرهن يكون بعد وجوب الحق. ما الذي بقي؟ بقي أن يكون الرهن قبل. هذا لا يجوز، عبارة المؤلف تفيد أنه لا يجوز، ولهذا الشارح قال ولا يجوز قبله، يعني لا يجوز الرهن قبل الحق. وعلل ذلك قال لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، التابع لا يتقدم على المتبوع كما قالوا في القواعد. مثال ذلك أن يقول مثلا رهنتك هذه السيارة أو جعلت هذه السيارة رهنا إذا أقرضتني، بعد أسبوع يقترض منه. فالآن الرهن كان قبل ثبوت الحق، لا يصح. طيب وش الحل؟ الحل أنه إذا أقرضه يعيد عقد الرهن، إما مع الإقراض ولا بعده، أما اللي قبله فلا يعتبر رهنا صحيحا. الشرط الثالث قال بدين ثابت، يعني يعتبر أن يكون الرهن بدين ثابت. مر معنا في تعريف الرهن أنه توثيقة دين بعين. الدين الذي توثق به العين يشترط فيه أن يكون دينا ثابتا. مثال الدين الثابت يقولون كقرض قيمة متلف وثمن مبيع مؤجل، هذا يقال له دين ثابت. كذلك إذا كان بدين مآله إلى الثبوت فهذا أيضا يؤخذ عليه رهن. مثلوا لذلك قالوا كثمن في مدة خيار، يعني عقدنا عقد البيع والثمن لم يقبض والبيع فيه خيار، هذا مآله إلى الثبوت، لأن إذا انتهت مدة الخيار ثبت الثمن، فيصح أن يكون الرهن بذلك الدين اللي في ذمة المشتري وهو الثمن في في مدة الخيار لأن مآله إلى الثبوت. ومثله أيضا أجرة الدار، عقدنا عقد الإجارة مآلها إلى الثبوت، إذا استوفى المستأجر المنفعة في المدة المحددة ثبتت الأجرة، فلا بأس أن المؤجر يأخذ رهن من المستأجر، لأن الدين هذا مآله إلى الثبوت. إذن ما الذي يخرجه قولنا بدين ثابت؟ يقولون يخرج الدين غير الثابت، مثلوا لذلك قالوا دين الكتابة، دين الكتابة قالوا لعدم ثبوته، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، يعني صورة المسألة إذا العبد كاتب سيده، السيد كاتب عبده على مبلغ من المال، هذا المال يقال له دين الكتابة، صار في ذمة العبد الآن دين كتابة، هل للسيد أنه يأخذ من العبد رهن بهذا الدين؟ لا، لأن هذا الدين غير ثابت، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، يعني لو أن المكاتب قال خلاص أنا لا أريد الحرية، لا أريد، أن عجزت عن سداد الدين، هل يجبره السيد يقول لي في ذمتك دين؟ لا، إذن هذا دين غير ثابت. قالوا أو على أودية على عاقلة قبل الحلول، الشخص إذا قتل خطأ تكون الدية على العاقلة، هل لأولياء الدم أن يأخذوا من العاقلة رهن؟ طبعا هي تحل عليهم نهاية العام مثلا، لأن الدية الخطأ مؤجلة على 3 سنين كما ذكر الفقهاء، إلى الآن ما حلت، هل لأولياء الدم أن يقولوا للعاقلة أعطونا رهن لأن في ذمتكم دين وهو الدية التي وجبت بسبب قتل الخطأ؟ لا، لأن هذا الدين ليس ثابتا، لأن العاقلة لو ماتت أو افتقرت يعني أصابها فقر أو جنون أو نحو ذلك لا يلزمها شيء، وهذا قرره الفقهاء في باب العاقلة، فهذا دين ليس دينا ثابتا فلا يؤخذ به رهن. قال ويلزم في حق الراهن فقط، هذه المسألة نضع لها عنوان، نقول لزوم الرهن، لزوم الرهن. مر معنا سابقا أن العقود 3 أقسام، لازم من الطرفين مثل ماذا؟ عقد البيع والإجارة، وجائز من الطرفين مثل عقد الوكالة، ومعنى اللزوم يعني أنه بعد عقده لا يستطيعون فسخه، لا يستطيع الطرفان فسخه. القسم الثالث لازم من طرف وجائز من طرف آخر. عقد الرهن من أي هذه الأقسام 3؟ من القسم الثالث، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، يلزم الرهن في حق الراهن فقط ولزومه بالقبض، وسيأتي هذا لاحقا إن شاء الله، لكن نحن نستفيد الآن أنه لازم في حق الراهن. عندنا في الراهن طرفان، عندنا راهن وعندنا مرتهن، الراهن هو الذي عليه الحق في دفع العين والتوثقة إلى المرتهن ضمانة لحقه، والمرتهن هو الذي له الحق. الراهن لازم لأيهما؟ لازم للراهن، ولكن بالنسبة للمرتهن جائز. لماذا يلزم الراهن؟ قال لأن الحظ، قالوا لأن الحظ فيه لغير الحظ، يعني المصلحة، لأن المصلحة فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. فنقول للراهن: أنت الآن رهنت دارك بالدين الذي عليك، أنت الآن لا تستطيع أن تفك الرهن حتى تسدد ذلك الدين. أما المرتهن فيستطيع أن يفسخ الرهن متى شاء، لأن الرهن بالنسبة له جائز، وأما بالنسبة لك فلازم، لأن المصلحة لغيرك، يعني لغير الراهن، فكان لازما من جهة الراهن، جائزا من جهة المرتهن. مثل الضمان، إذا كان عليك دين، إذا كان لك دين ضمنه زيد، فالضمان بالنسبة لزيد لازم، عقد لازم، لا يستطيع بعد أن ضمن الدين أنه يفسخ عقد الضمان، لكن بالنسبة لك أنت المضمون له، العقد ليس لازما لك، لأنك بإمكانك أن ترضى بأن يبقى دينك بدون توثقة، لا أحد يجبرك على بقاء التوثقة، فبإمكانك أن تفسخ الضمان أو تفسخ الرهن ويبقى دينك بدون توثيق. المسألة التالية مسألة رهن المشاع. قال المؤلف رحمه الله: ويصح رهن المشاع. المشاع مر معنا سابقا، ويكون فيما يملك شراكة من غير أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء متميز عن الآخر، كما لو اشترى اثنان سيارة، دفع أحدهما 50,000 والآخر 50,000، واشتروا سيارة 100,000، كل واحد منهما يملك نصف السيارة، هذا يقال مشاع. أو دفع أحدهم 200,000 والآخر 200,000، واشتروا أرضا مساحتها 600 مثلا، نقول نصيب كل منهما مشاع، فهذا يملك نصف الأرض والآخر يملك نصف الأرض. أحدهما لزمه دين، هل يصح أن يرهن المشاع، يعني نصيبه من الأرض في المثال الثاني أو من السيارة في المثال الأول؟ يصح، لأننا قلنا سابقا إن ما صح بيعه صح رهنه. بيع المشاع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، ما دام بيع المشاع صحيح فرهنه أيضا صحيح، ولهذا عللوا قالوا لأنه يجوز بيعه في محل الحق فصح رهنه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.